بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في النية على قسمين، منهم من أراد الدنيا ومنهم من أراد الآخرة، وبين أن من أراد الآخرة فإنه لا يضيع عمله، بقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته. الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر، وأصل الهجر الترك، والمراد بالهجرة في الشريعة الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. والهجرة تنقسم إلى أقسام: القسم الأول هي الهجرة الأولى، وهي التي هاجرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الحبشة، وذلك لما اشتد أذى المشركين، فقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. فهاجر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا إلى الحبشة، فهذه تسمى الهجرة الأولى. والهجرة الثانية من مكة إلى المدينة، وهي المشهورة. والهجرة الثالث وهذه الهجرة وهي الهجرة من مكة إلى المدينة فهي الهجرة المشهورة، وهي التي عناها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما فتح مكة قال: لا هجرة بعد الفتح، أي الانتقال من مكة إلى المدينة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فقوله لا هجرة بعد الفتح أي من مكة إلى المدينة. قال بعض العلماء هذا اللفظ معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بيّن أن مكة ستبقى دار إسلام إلى قيام الساعة، لأنه قال لا هجرة بعد الفتح وعن الانتقال من مكة إلى المدينة. وأما النوع الثالث من الهجرة فهي هجرة الوفود، وهجرة الوفود كانت بعد فتح مكة، وسببها أن العرب كانت تعظم قريشا بعد أن غزاها أبرهة وأهلكه الله بطير الأبابيل، فأهلكه وأهلك من معه، فلما رأوا ما فعل الله بأبرهة عظموا أمر البيت وعظموا أمر قريش، فكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه، يعني اتركوا محمدا وقريش، فهم قومه وهم أعلم به، فإن غلبهم اتبعناه وإن غلبوه كفوكم الرجل. فلما صار فتح مكة ودخل عليه الصلاة والسلام وقتل من قاتله وفتح مكة صلوات الله وسلامه عليه، علمت العرب أنه على حق وصواب، ولذلك قال تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فجاءت العرب، وأشار إلى هذا عمرو بن سلمة في حديث البخاري في صحيحه أنه قال: كانت العرب تلوم بإسلامها فتح مكة، وكانوا يقولون: اتركوا الرجل وقومه. فهذه هجرة الوفود، فلما فتحت مكة علموا أنه على حق، فهاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا، وجاءته قبائل العرب ووفودها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وكان عام الوفود وهجرة الوفود بعد فتح مكة. فهذا النوع من الهجرة يقولون لها هجرة الوفود. هجرة الوفود تختلف عن الهجرة الأولى، أن هجرة الوفود لطلب العلم الشرعي، وهي التي أمر الله بها في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالإمكان أن يسلموا في ديارهم، لكنهم أرادوا أن يعرفوا ما هذا الدين، وما الذي ينبغي عليهم فعله من الأوامر، وما الذي ينبغي عليهم تركه من النواهي ونحو ذلك من شرائع الإسلام. فالمقصود هذه تسمى هجرة الوفود. وأما بالنسبة للهجرة فأصلها كما ذكرنا الهجر والترك، وهي باقية إلى قيام الساعة، إلى حتى تطلع الشمس من مغربها، بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فهذا يدل على بقائها إلى أن تطلع الشمس من مغربها، حين لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله عينية وقصا فهجرته إلى الله ورسوله حكما وشرعا، أنه يحكم بكونه مهاجرا إلى الله ورسوله، ويترتب على هذه الهجرة ما يترتب على المهاجر مما وعد الله به من هاجر في سبيله من حسن الثواب وحسن العاقبة والمآب.